إلهي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجم. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زلت، فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم. ربنا أحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا على حوض النبي المصطفى يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. إلهي أنقنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، بمن نستغيث ربنا وأنت المغيث. وبمن نستنصر ربنا وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنت رب الأرباب، أنت مجري السحاب، يا من خلقتنا من التراب، يا من لا تدركه الشدائد الصلاب، يا من سميت ذاتك بالعزيز الوهاب. اقبل التوبة ربنا ممن إليك تاب وأناب، ومن فضلك ربنا خفف علينا الحساب، وشفع فينا النبي الأواب، وأدخلنا الجنة من خيرة الأبواب. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على خير خلق الله وحبيبه ومصطفاه ومتباه سيدنا محمد في ذكرى إسراء الله ومعراجه به، فهو الذي كرمه أعظم التكريم وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، إذا قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهو الرحمة المهداة، إذا قال له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، ما التقينا هذا اللقاء إلا للتكريم لأم كريمة وبنت كريمة وزوج كريمة، كانت نعم الإبنة لأب كريم كان أطيب أهله، وكانت نعم الزوجة لزوج كريم سيدنا الشيخ محمد عبد العال الذي نال أكرم الخصال في عمله كقارئ لكتاب المولى المتعال. و وهي نعمة الأم لرجال الأقربين أبناء الشيخ محمد عبد العال يشتغلون في مناصب مهمة وخيرة الأعمال، ولهم بين الناس مثقال وعرفوا بالأدب في كل مجال. وهذه الأم الكريمة، وبالأمس الشيخ محمد يتباكى ويبكي عليها فقال لها وداعا عزيزا، فذكرت من اسمها هذا أن الله اختار إليها من اسمه العزيز اسما لها عزيزة، فلقد كانت عزيزة إذا ما رأيتها، وعزيزة إذا تكلمت، وعزيزة في عطائها، وعزيزة في معاملتها، رحمها الله تعالى. فكانت خادمة في بيت القرآن لرجل من أهل القرآن ومن خيرة أهل القرآن، صدق فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. واليوم هذا المحفل القرآني الذي نقيمه باسم نقابة قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وباسم إذاعة القرآن الكريم، فلقد وجهت الدعوة إلى العديد، فمن كان لديه متسع من الوقت شرفنا مشكورا، ومن كان لديه شغل فسيأتينا بعد الانتهاء من ليلته، إذا فهي ليلة ممتدة وقد تحلو بآخرها أكثر من أولها، ليلة قرآنية. أسأل الله عز وجل أن يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى فيها إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح راحلتنا الكريمة في مسواها وإلى روح جميع موتى المسلمين. أشكر لمن شرفنا، القارئ الإذاعي بمصر والعالم الإسلامي الشيخ ممدوح جودة سعد الذي اتصل بالأمس وقال لن أقبل شغلا غدا لأنني ابن أكبر للشيخ محمد عبد العال. وكذلك أشكر الشيخ محمد أبو شعيب، الشيخ السيد الشبقي، الشيخ أحمد محمود سليم من صحى المرد يرب نجم، الشيخ محمد مصطاح، وكل من شرفنا من أهسدنا الشيخ السيد عبد العزيز أستاذي ومعلمي ومحفظي، أشكر إليه. وهيا بنا لنبدأ جمعنا هذا أن نعيش مع آيات الله البينات، خاشعين منصتين متدبرين لما يتلى من آيات رب العالمين، إذ يتلو علينا صاحب الصوت الكروان والدقة والإتقان فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، يتفضل مشكورا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ

فقد فاز. وما الحياة الدنيا ولله ملك السماء والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله Yeah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى ما تيسر من سورة آل عمران واستمعنا بخشوع وإنصات وإمعان لقارئ تلا علينا بصوته الكروان قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن قرية ذرية رزنة فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جوده سعد باسم فضيلة الشيخ محمد عبد العال أطال الله لنا في عمره وباسم أبنائه أشكر إلى كل من شرفنا بواجب العزاء والشكر الخاص لأهالي قرية الشبراوين أصحاب الواجب المبين وأشكر للسادة القراء الذين شرفوا أثناء التلاوة جميعا فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ مصر والعالم الإسلامي وفضيلة الشيخ أحمد محمود زكي من بني عامر ووالدنا الكريم الشيخ إبراهيم عسكر. أما من الساحات الصوفية سيدنا الشيخ السيد حسن المسلمي بارك الله في كل السادة المسلمين.